تخيل بس لو كان نهايتك انت تختارها ساعتها. عصر السوشيال ميديا بقينا بنشوف فيديوهات كتيرة على مشاهد الخاتمة، على مشاهد موت الفجأة. تلاقيه مثلا بدأ يشغل البث المباشر في الفيسبوك مثلا، وبدأ يشغل أغاني بصوت عالي، وبدأ يمشي بالعربية، ونشوف في الآخر إن هو عمل حادثة ولا حول ولا قوة إلا بالله. في حاجات تانية خالص إن أنت بتشوف واحد عمال يقرأ قرآن وبعدين بتفيض روحه إلى بارئها سبحانه وتعالى. لو إحنا بنتخيل إن أنت بتختار نهايتك، كل واحد مننا بيختار نهايته، يا ترى هيختارها ازاي؟ وايه اللي هيختم ليه؟ ايه اكتر كلمة او اخر كلمة هتخرج من بقه؟ هيختار ايه؟ احيان كتيرة جدا الصحابة كانوا بيتمنوا ان نهايتهم تبقى بالصورة الفلانية، زي ما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كان بيقول: اللهم اني اسألك شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. وموتة في بلد رسولك. اللي بص يعني ازاي هو الجهاد؟ الفتوحات خلاص عدت العراق وعدت الشام، خارج المدينة ازاي؟ فاستغرب. ولكن من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراشه. فكتير جدا من الصحابة بيتمنوا ان هو يموت بصورة معينة عن الله. ومشهد جميل جدا كلنا شفناه من فلسطين الحبيبة، ربنا يا رب ينصرهم يا رب العالمين، لما تلاقي مجاهد بدأ بعد ما نفذ العملية بيجري وفجأة قنبلة اترمت عليه وجت الشظايا بتاعته في ظهره وممكن تكون وصلت لقلبه، وبدأ يتصور لنا ان هو بيقول ايه، بيقول حاجة. يا ترى كان بيقول ايه؟ هل بيقول مثلا فزت ورب الكعبة؟ لا. يعني هو ده الفوز الحقيقي، ان انا مت زي ما انا عايز؟ ولا بيقول لا اله الا الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. صحيح. وبعدين المشهد العجيب بقى اللي تصور للعالم كله والناس كلها تأثرت بيه، ان هو بدأ يزق الجدار عشان يموت وهو ساجد. الله. واعداء الله نشروا الصورة دي على اساس ان هم فرحانين ان هم قتل واحد، بس ده نشر اليقين عندنا كلنا. الله. كلنا قلبنا تعلق بالله سبحانه وتعالى. فيا ترى لو واحد فينا بيختار نهايته، سبحان الله، يا ترى هيتمنى ايه؟ وهل هيعيش عليها ويتبع الخطوات ديت عشان ربنا يبلغه النهاية ديت؟ فحابب اسمع من الدكتور اسامة ان هو يكلمنا، عارف انت هل فكرت في الموضوع ده؟ هو سبحان الله زي ما انت قلت، زمن السوشيال ميديا خلى فيه حاجات كنا بنسمع عنها قبل كده بقينا نشوفها ونشوفها كتير. يعني المقاطع اللي انت هتكلم عنها ديت موجودة على السوشيال ميديا بغزارة، واشكال والوان بقى، يعني ممثلين ولا مغنيين ماتوا هما بيغنوا، شيخ بيلقي خطبة او درس في مسجد، في واحد مات وهو بيخطب الجمعة، كل دي مشاهد يعني كنا ممكن نسمع عنها زمان، دلوقتي بتشوفها صوت وصورة. صحيح. فسبحان الله خطورة الخاتمة، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما الاعمال بالخواتيم. فالخاتمة ديت هي التوقيع او الملخص بتاع حياتك. من اعجب الكلام اللي كنت سمعته من احد المشايخ في حديث: من قال لا اله الا الله، من كان اخر كلامي من الدنيا دخل الجنة. لا اله الا الله دخل الجنة. من كان اخر كلامي من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة. كان بيقول هي فكرة اصلا، يعني ايه المشكلة ان انت تقول لا اله الا الله عند الموت؟ قال لك ان الموت ده يعني عامل زي الخضة او زي الصدمة، لما بتخض واحد ما بيلحقش يفكر، فالرياكشن اللي بيطلع رد الفعل على طول، ممكن واحد يشتم، ممكن واحد يقول سبحان الله، يقول لا اله الا الله، هو الموت كده طبعا، ده تقريب للصورة يعني. أيوه. فما بيقولش لا اله الا الله الا اللي كان عايش عليها، الا اللي قلبه مليان لا اله الا الله، قلبه مليان توحيد ومحبه لله سبحانه وتعالى. فقضيه الخاتمه، ان من الفيديوهات اللي يمكن انساها، واعتقد ان اغلب اللي بيسمعونا دلوقتي اكيد عارفين الفيديو اللي انا بتكلم عنه، ان احد مشاهير الغناء، مطرب مشهور جدا، في لقاء قديم له المذيعة قالت له: انت بتتمنى ايه؟ فقال لها: انا نفسي يعني لما اموت ما اكونش بغني. يا الله. فسبحان الله، يعني فعلا يا جماعه، حتى يعني حاجه اجتمع عليها الكل. مفيش انسان عاقل يقول لك انا عايز اموت وانا بغني، او انا مثلا بمثل او انا بلعب، لا، اي انسان عاقل ربنا يهدي يا رب، يا رب اهدي اي انسان عاقل وهو فعلا يعني نطق بالحق، اي انسان عاقل يقول لك انا، يقول لك ايه، انا اموت وانا بصلي، انا اموت وانا ساجد، انا اموت وانا بسبح وانا بقرا قران. ليه؟ لان هو عارف ان يبعث المرء على ما مات عليه. فربنا يرزقنا حسن الخاتمة. من المشاهد العظيمة ان انت تشوف ازاي النبي صلى الله عليه وسلم مات واخر لحظات في حياته، والصحابة والسلف ماتوا ازاي. فلو تكلمنا عن، طبعا زي ما قلنا كده، هي الخواتيم محصلة للي حصل في الحياة. طول من عاش على شيء مات عليه. سنة الله لا تتبدل ولا تتغير. سنة ربنا دايما انه من عاش على شيء مات عليه. هو يعني انا اعرف حد قريبي توفي رحمة الله عليه وهو بيأذن، وفي اليوم ده كان صايم، وفي اليوم ده قبل ما يفطر قال اروح المسجد. وهو سبحان الله كان ربنا ابتلاه كده قبل ما يموت بحوالي يعني اشهر بسيطة، ان رجليه اتكسرت وكان الجو برد الشتاء يعني زي اليومين دول كده، وبعدين ايه فرجله يعني بتشد عليه في البرد مع الكسر مع كبر السن مع الكلام ده. فيقول ايه، طب خلاص صلي هنا في البيت لسيما الفجر والكلام ده. فيقول ايه بقى انت بتقولي لي صلي؟ كان من بعد ما رجله كسرت كان عمل كرسي كده في المسجد بيصلي عليه. في اليوم ده لما نفسه قالت له ايه اقعد في البيت بقى ومش لازم تروح المسجد والمكان بعيد وفي القرية ممكن رجليك تقع بتاع تتزحلق كده، فبيقول فرحت وصليت اليوم ده واقف على رجلي وهي بتوجعني عشان نفسي ما تجيليش تاني وتقول لي صلي في البيت او ما تصليش في الجامع. فبيقول سبحان الله اليوم ده كان صايم، وبعدين زوجته واولاده ندموا عليه انا اجيب لك الاكل او حاجة، قال لا انا هفطر في المسجد هروح ايه اصلي المغرب واجي. فراح يصلي، كام واحد من اللي بيأذنهم موجودين جوه المسجد، وبعدين كلهم يقولوا ايه عم عطيه هو اللي يطلع يأذن. فسبحان الله يطلع هو يأذن وهو لسه صايم ما افطرش، ويبدأ يكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفتاة، ويموت وهو بيقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وراح واقع على الأرض. لا إله إلا الله. لما وقع على الأرض حشرك صوته كده وراح واقع على الأرض، جابوا الدكتور قال مات في المسجد. الله. والدكتور ده حد برضو أعرفه أخ ثقة يعني، فقال لي سبحان الله شفت عليه أمارات حسن الخاتمة وهو في المسجد، وهو توفي على الحالة دي رحمة الله عليه. فسبحان الله الواحد بيبقى محتاج حد يثبته، زي ما كان دكتور أسامة بيتكلم، هي المسألة يا جماعة الخاتمة دي ما بيجيش مفاجأة. يعني حد عايش طول عمره بيهلس وعايز في الاخر يتختم له وهو بيقرا قران او هو ساجد، الموضوع مش بالتمني. يعني الحسن البصري هو بيقول ان ناسا خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم قالوا نحسن الظن بربنا وكذبوا. لو احسنوا الظن احسنوا العمل، احسن العمل. لكن هو المشكله ايه، ان احنا بنتمنى يا الله لو اموت زي موتة الشهيد ده نحتسبه عند الله من الشهداء، ونسال الله جل وعلا ان يفرج عن اخواننا في غزه ما هم فيه، وان ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا يا رب العالمين، وان يحرر المسجد الاقصى من دنس يهود ومن ريش يهود يا رب العالمين. واحنا بنشوف المشهد ده وكانه مصمم انه يموت الموتة دي وانه يتختم له كده. كان ممكن يموت وهو قاعد على فكره، يعني هو قاعد ساند على الجدار وبيتشاهد وكان كفايه اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله، وفيما يبدو لنا انه قالها. ولكن ايه، هو لا، كان في عزيمه في اراده. فكرني كده بالغلام، عارف الغلام لما قال للملك خد سهم من جعده وقل بسم الله رب الغلام واضربه، فضربه في صدغه. فالعلماء يقولوا ايه، انه القصه ما انتهتش عنه ضرب في صدغه هنا دخل السهم هنا فمات، لا، قال فحرك يده حتى وضعها على موضع السهم ثم مات. فقالوا ان الطبيعي انه لما ياخد السهم هنا يموت على طول، فكأن الله اراد ان يخبرهم انه لا، دي موته مش موته طبيعيه، لا لا لا، ده هو ايه كأنه بيتحسس موضع الايه، الموضع بقى الكرامة اللي ربنا شرفه بيها وأكرمه بيها دي، فكأني دي ميت وميتة مش عادية. عشان كده الناس كلهم قالوا إيه، آمنا بالله رب الغلام في الوقت ده، قالوا كده. فكأن دي رسالة بعتها لنا الشاب البطل الشهيد ده، نسأل الله جل وعلا أن يرحمه وأن يتقبله في الشهداء، رسالة منه إن جاهد لحد آخر رمق في عمرك، لحد آخر لحظة في حياتك أنت ممكن تحقق اللي أنت عايزه ده، وإنك تموت الموتة اللي أنت عايزها دي. ولكن لما بنتكلم عن مواقف حسن الخاتمة وسوء الخاتمة، زي ما قلنا دي بتبقاش مفاجأة، دي بتبقى حصالة للي حصل طول العمر. الخواتيم ميراث السوابق. صحيح. رجل، قصة جميلة جدا لرجل يمني كان مقيم في المدينة. والرجل ده كان لا يجيد القراءة ولا الكتابة، ولكن كان رجلا محبا للقرآن. الله سبحان الله. حتى كان معروف ما بين يعني رواد المسجد فإن هو كان يعمل إيه، هو ما يعرفش يقرأ، لكن كان ياخد مصحف يجي كل يوم في المسجد، ياخد مصحف ويروح لأحد الجلوس يقول له معلش اقرأ علي من القرآن يعني. سبحان الله. فسبحان الله يقولوا يعني قصته الجميلة دي إن انتهت إزاي، إنه في يوم من الأيام يدخل المسجد وكعدته ياخد مصحف يروح لأحد الجلوس يقول له طب اقرأ علي من القرآن، فقرأ عليه لغاية ما وصلوا الآية فيها سجدة، فسجد القارئ وسجد هذا الرجل، قام القارئ وما قام هذا الرجل، مات ساجدا. سبحان الله. فعلا يعني الرجل ده عمل ايه عشان خاطر يموت الموتة ديت، وان هو هيبعث يوم القيامة. دي مشاهد ان في من يبعث يوم القيامة، يبعث ملبيا لبيك اللهم، ويبعث ساجدا، واخر في اللي هيبعث وهو كان بيشجع مثلا المات، وهو بيشجع الفريق بتاعه، ولا كان بيغني لما ذكر ان كان احد الناس لما قيل له يعني قل لا اله الا الله، فقال لهم هل رأى الحب سكرة. ففكرة الناس بتقول انتوا تشددوا بلاشوا، يا جماعة بنقول قضية ان قلبك مليان بايه، قلبك مليان بمسلسلات، مش هزار، مش هزار، دي حاجات شفناها بالفعل، الصور اللي بتتعرض على القلب، سواء بقى انت بتعرض على القلب مشاهد من مسلسلات من افلام من السوشيال ميديا، ما هو القلب دي حاجات القلب تشبع بيها تشرب. فخلاص هو هيطلع من اللي هو يعني قلب زي السفنجة بالظبط. فقضية ان انت لازم تشوف انت بتعرض على قلبك ايه. الله سبحان الله. يعني الواحد فعلا نستخلص بقى من كلام حضراتكم ان الواحد فعلا اللي هيعيش على حاجة على القرآن وعلى الذكر وعلى الصلاة هيموت زي النبي صلى الله عليه وسلم وزي الصحابة وزي كتير جدا من الناس اللي احنا شاهدناهم في العصر الحديث في السوشيال ميديا، واللي هيبعد عن طريق ربنا سبحانه وتعالى وهيحيد عن الطريق النبي صلى الله عليه وسلم ما يسألش هو بيموت ازاي، بس الاختيار انت كفرد، انت فعلا فكرت ايه الموت اللي انت ممكن تموت عليها، اخترت او دعيت الله سبحانه وتعالى ان انا مثلا اموت مثلا على اعتاب المسجد الاقصى، سألت الله الشهادة بصدق، شفت احيانا كتيرة لازم تشوف السلف ازاي كتير ماتوا مع انهم حياتهم كلها مليئة بطاعة الله سبحانه وتعالى، بس كان خايف من الموت وكان بيرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. هارون الرشيد رحمه الله رحمة واسعة كان امير المؤمنين وكان بيبص للسحابة يقول لها امطري حيث شئتي فخراجك سيأتيني باذن الله. لما الملك ده كله لما جه مرض الموت قال لهم ايه، خذوني إلى قبري. فلما نظر إلى القبر فقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. وإن هو بيرجو رحمة الله. الشافعي لما جه يموت دخل عليه المزني فقال كيف أصبحت يا أبا عبد الله، فقال أصبحت من الدنيا راحلا، أنا خلاص سايب الدنيا ولعملي ملاقية، ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم بكى طويلا وفضت روح. أنتم متخيلين الشافعي كان بيختم القرآن في رمضان 60 مرة بعد عمر طويل جدا من العمل بالقرآن. فأعز موتة أو أحسن موتة الواحد سمع عنها هي موتة في النبي صلى الله عليه وسلم، إن هو لما يخير بين الدنيا كلها ومتعها وبين لقاء الله ويختار إيه، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والصالحين بل الرفيق الأعلى. أن احنا نمشي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن احنا بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى أنت عايز تموت إزاي. سبحان الله. الحديث ده نفسه يعني في مرض موت النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد المنبر وجد في نفسه خفة، وصعد المنبر وبدأ يخطب في الناس فقال إن عبدا خير الله ما بين الدنيا والخلد فيها أو البقاء فيها وما عند الله، فاختار ما عند الله. فالصحابة بيسمعوا موعظة من النبي صلى الله عليه وسلم عادية، لكن سيدنا أبو بكر فهم إن ده النبي صلى الله عليه وسلم، فبكى وقال فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فديناك وفعلا اختار. سيدة عائشة تقول كده، بتقول فعلمت أنه يخير فقلت إذا لا يختارنا. يعني دي أحب واحدة له في الدنيا، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم الاختيار إذا كان مع الله فلا شيء يختار على الله وعلى. فيا جماعة الموضوع مش بالتمني بس، ده اللي عايزين نقوله في الاخر، ان المساله مش مش مش مفاجات، حسن الخاتمه وسوء الخاتمه ده مش مفاجاه، ده الموضوع بيبقى اللي انت عشت عليه طول عمرك هو ده اللي في الغالب. الايه بتاعت ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صحيح. يا الله، كان انت اللي بتختار موتك. صحيح. يعني هو ربنا سبحانه وتعالى، هو سبحانه وتعالى عارف ان سبحانه وتعالى يعلم سبحانه وتعالى ان الموت، ان الانسان يفجأه الموت، لكن ولا تموتن الا وانتم مسلمون، لان المده محصله الحياه. ولذلك كانت امنيه سيدنا يوسف بعد ما بلغ يعني عز وغايه الـ الـ الـ الـ الـ يعني القوه وغايه المجد الدنيوي، قال توفني مسلما والحقني بالصالحين. صحيح. نسال الله جل وعلا ان يتوفانا جميعا مسلمين وان يلحقنا جميعا بالصالحين، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم والسامعين حسن الخاتمة. اللهم آمين. وإلى لقاء آخر، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. بقينك إننا أغراب، حياتنا عبارة عن بوستات، من الفيسبوك للواتساب نخلص شات نخش في شات، هنا تعليق هنا إعجاب، وده حالنا شباب وبنات. طب احكم انت وانا راضي بحكمك، فين ضميرك؟ فين تبيع الجنة ونعيمها بدنيا عيش لي فيها يومين؟ نهايتك انت تختارها، عشان ولا حسنة تخسرها. مش انت بتمشي عالجي بإس عشان توصل لأي مكان، وجي بإس مشوارك لجنة ربك القرآن. نهايتك انت تختارها، عشان ولا حسنة تخسرها.